بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم سلسلة توجيهات وذكرى. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام نورا. الحلقة العاشرة. بين الظلام نورا وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق البادلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الذي هو أرحم بنا من أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه الكريمة. ونصلي ونسلم على نبي الهدى وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي الكرام، إن أعظم ما يصاب به الإنسان من الخذلان والشرور التي تعقبها هو أن يأتيه الخير إلى عتبة بيته، ثم بعد ذلك يدير ظهره عن الخير ويغلق بابه أمام الخير، بل ربما أصبح عدوا لهذا الخير وعدوا لهذه الهداية والصلاح والاستقامة. لا شك أن هذا الخذلان له من الله لا يعدله شيء، فلذلك الله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أعظم أسباب الغفلة أيها الإخوة الكرام أن الله جل جلاله يبتلي الإنسان بصحبة سيئة وبرفقة سيئة، فيتعاونون معه على الإثم والعدوان ويردون الحق، بل يستهزئون بمن أتى إليهم بالحق والخير والهداية والصلاح. هذا الإنسان الشقي حينما فوت فرصة الهداية في الدنيا هو لن يدركها أبدا بعد فوات فرصتها، فلذلك الله جل جلاله يقول عن مثله يوم القيامة، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ويقول الله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ويقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أعداء. ويقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومن أعظم ما تقرأ وتتوجع أو مما تسمع من آيات الله تعالى عن توجع هذا المخذول قول الله جل جلاله: ويوم يعظ الظالم على يديه. واسمع بأذن قلبك قبل رأسك، واحذر أن تسلك هذا المسلك الذي هذه نهايته الوخيمة. يقول الله تعالى عن هذا وأمثاله: ويوم يعظ الظالم على يديه، ليس على أصبعه ولا على أصابع اليد الواحدة، بل يعظ على اليدين. وإذا قيل اليدين فهي تبدأ من أطراف الأصابع إلى منتهى الكتف، أو بداية الكتف، فهي الكف والساعد والعضد، من شدة حسرته أولا على ما فاته من الخير الذي أصاب كثيرا من أفراد المجتمع الذي هو عايش فيه، الثاني ما حل به من السوء والعاقبة السيئة. فقال الله تعالى عنه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أسمعت يا أخي الكريم كيف كان توجع هذا الإنسان الشقي بسبب هذه الصحبة حينما ذهبت لياليهم وأيامهم بهذه الغفلة؟ فلذلك الله يقول سبحانه بحمده عن مثله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. بعد كل هذه الاعترافات ما حمد، بل قال الله عنه لملائكته: خذوه فغلوه. كيف يغلونه؟ توضع يديه مجتمعة إلى عنقه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: تجمع قدميه إلى رأسه من الخلف ويكسر ظهره كسرا نعوذ بالله. وحينما يأمر الله الملائكة، فقد وصف الله لنا الملائكة فقال: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال التفسير: تدخل من فمه وتخرج من دبره نعوذ بالله، يشوى كما تشوى هذه المأكولات على النار نعوذ بالله. ليش؟ لتمكني الغفلة منه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال بعدها: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وفي آيات أخرى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن إخواني في الله، أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان هي الصحبة السيئة. الواجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجالس إلا لا يأكل طعامك إلا مؤمنا، ولا تجالس إلا تقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والصحبة أمر مهم خاصة في هذا الزمان. والصحبة ليست لازم أن تكون إخواني أمامك أحد بني جلدتك ومن هم، بل ربما هناك ما هو في هذا الزمن أعظم. فالشاشة من الصحبة، شاشة التلفاز وشاشة الجوال، وكذلك ما يقوم من هذه المواقع الإلكترونية وغيرها، وكذلك المقروءات بأنواعها من الكتب والجرائد والمجلات، كل هذه من الصحبة. وأعظم اليوم ما يفتك في المجتمع هي قضية هذه الشبكات الإلكترونية، أشد من القنوات الفضائية، وأغلب الناس عن أبنائه غافل. نعطيه جهاز جوال ويروح يشترك عند الإخوة. وأنا أذكر الإخوة في الله أصحاب النت أن يتقون الله في المسلمين وأبنائهم، ولا يفتحون أو يضعون البطاقات الآمنة، الباقات الآمنة التي تحارب جميع المواقع الخاطئة. فهناك باقات تحارب وتسد على قدر أقل شيء، أنها تسد في نسبة عالية لم تكن 100%. يشترونها إذا كانوا يريدون أن يتاجرون في مثل هذا الأمر، ولا يسمحون لأي أحد أن يمرر من عند اشتراكهم أي موقع خبيث، وإلا يبشرون بالسيئات. فكل صورة تقع أو مقطع يحمل في ميزان سيئاتهم، وكيف تتوب وهذه السيئات في الليل والنهار تصب على في ميزان سيئاتك؟ فالأمر جلل. إذن نحن نحتاط إخواني في الله في مجالسنا، ولا نسمح لأحد في مجالسنا يعصي الله، ونتعاون على البر والتقوى. كل يوم يتجدد الإيمان في قلوبنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا الإيمان في قلوبكم فإنه يخلق كما يخلق الثوب.